وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقوله صدقا أي في الأخبار، وقوله عدلا أي في الأحكام. وكقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وقوله في هذه الآية الكريمة قيمة أي مستقيمة لا ميل فيه ولا زيغ، وما ذكره هنا من كونه قيما لا ميل فيه ولا زيغ بينه أيضا في مواضع أخرى، كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. وقوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى قيما هو قول الجمهور وهو الظاهر، وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله ولم يجعل له عوجا، لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر، ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي قوله قيما وجهان آخران من التفسير. الأول أن معنى كونه قيما أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية، أي مهيمن عليه. وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآية، ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الآية، وقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الآية. الوجه الثاني أن معنى كونه قيما أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية، وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الأول. أيها المستمع الكريم، بقيت لحديث المؤلف حول الآيات بقية نستكملها إن شاء الله في لقائنا ليلة غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.